عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. مع أول القيامة أول السورة الأمر بالتقوى، هل ورد أمر التقوى في السورة في موضع آخر؟ هل ورد أمر التقوى في السورة في موضع آخر ولا فقط في أولها؟ فين فين يا احمد؟ هز راسك في لقيت حاجة؟ هز كده لوحدها يعني. وجاء ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب، يبقى التقوى بيّن صورة من صوره. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يبقى جاء الأمر بالتقوى وذكر بعض صورها في قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دولة الموضعين اللي جاء فيهم ذكر التقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة. ما معنى زلزلة الساعة؟ نعم فضل على صوتك. اللي هي ايه يعني؟ ايه زلزلة؟ يعني ايه زلزلة؟ كلمة زلزلة يعني الحركة الشديدة، الاضطراب الشديد للأرض، صح كده؟ يوم ترونها تذهل. ما معنى تذهل؟ هو على طول، على طول جاوب، احنا مش هنعرف، ما حدش يفهم يعني. قولوا على طول، يعني تذهل، تذهل كل نفس. ما معنى تذهل كل نفس؟ تنشغل وتنصرف كده. في الأسئلة المتفرقة أذكر ثلاث من خصائص سورة الحج، أذكر ثلاثا من خصائص سورة الحج. واحد، ها، اختصت بسجدتين على قول الشافعي ومن وافق. اثنين، أن منها مكي ومنها مدني، ومنها ما نزل ليلا ونهارا وسفرا وحضرا. ايه تاني؟ بس هو كده. طيب، يبقى انت تكتب عندك ما معنى الكلمات التالية. كتبت زلزلة، وكتبت تذهل، الزلزلة تذهل، اذكر بعض ما ورد في هذه السورة من أهوال يوم القيامة. ما ورد في هذه السورة من ذكر القيامة وأهوالها. يبقى قولنا أول حاجة الآيتين اللي لسه قايلينهم دول، تضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكرهم بسكارى، زلزلة الساعة شيء عظيم كده. ورد ثاني ذكر الساعة في هذه السورة فين؟ مش سامع. هذا في النار، ما هو يوم القيامة هذا من منه. في الساعة تأتي بغتة، في قوله تعالى تمام، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة. طيب في ثاني، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، يبقى الساعة حق. دي رقم كام؟ وآية 56. آية رقم 7. نعم. في ثاني ذكر القيامة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. مقدار الساعة هي الآية رقم 47. فين ثاني ذكر الساعة؟ 17. بتقول إيه الآية 17؟ الفصل بين الخلائق يوم القيامة، في الآية 17. لسه قايلينها ولا مش هي دي؟ لا 57 لسه قايلها الأحمدي. طيب شهر 60 لقول الله يحكم بينهم، يبقى الفصل بين الخلائق والحكم يوم القيامة يبقى 17 و69. ستة وخمسين بتقولي الملك يومئذ لا يحكم بينهم، برضك دي تبع نفس المعنى مش كده؟ الفصل والحكم بين الخلائق، يبقى يحكم ويفصل. طيب دي كلها بعض ما ورد في هذه السورة. أهوال القيام 1 و2. بعض ما ورد في السورة من ذكر القيامة وأهوالها وما يكون فيها. طيب نعم اللي في الاخر نعم قالها احمد برضو عطى عليه وانفع. دي كم يا ابو محمد النهار دي؟ 72 72 72 طيب نرجع تاني. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. المجادلة بغير علم، ذم المجادلة بغير علم وعقوبة صاحبه. وردت في الآية كم وكام؟ يبقى الآية رقم 3 اللي قرأناها الآن والآية 8. في تاني؟ فلا ينازعنك في الأمر تمشي؟ نعم. وإن جادلوك الآية رقم 68 اللي هي 67 و 68 تبقى 67 و 68 فلا ينازعنك في الأمر وإن جادلوك فقل الله عن الله يحكم بالتمام. إذا يظهر المجادلة وعقوبة صاحبها، وبعد كده يا أخوانا كلمة المجادلة دي ماشية مع إيه؟ الله يحكم الله يحكم الله يحكم، مناسب تكرار الله يحكم والله يفصل مع ذكر اللي بيجادله بغير علم، مش كده ولا ايه؟ تمام. مناسبتها مع تكرار الله يحكم والله يفصل. لو نفس السؤال قبل كده 17 56 69 مش كده؟ الله يفصل. تمام. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هل ورد ذكر الشيطان في السورة قبل ذلك؟ فين؟ تمام. يبقى ما ورد من ذكر الشيطان في السورة الشيطان في السورة أول حاجة من أعمال الشيطان أول حاجة إيه؟ اتباع المجادلين له، المجادلين بالباطل له. ده في الآية كم؟ 3. وبعد كده ورد ذكر الشيطان فين ثاني؟ 8. لا الشيطان 52 اللي هو ايه؟ القاء الشيطان في ايه؟ الشيطان في قراءة النبي سواء في اسماع المشركين او في قلب النبي ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. يبقى قول الشيطان فتنة للمرضى وقساة القلوب. الآية رقم 53. ايه تاني الشيطان مر بينا فين تاني؟ لسه قايلينها احنا انه هو ذو الرسول. لو قلت لكم اذكر آية تدل على انه لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فين المعنى ده في السورة؟ حد يرى؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ابنها اللي شيلها وترضعه ولا تعرف ترمي وتمشي وتشوف حالها. لا يوافق لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. دي الآية رقم كام؟ واحد واثنين؟ اثنين. بيان فضل الأم وحرصها على ولدها، هي نفس الآية مش كده؟ ولا تمشيش تمشي عشان ربنا سبحانه وتعالى بيضرب بيها المثل، ها؟ إنها ترقي ولدها. فأعلى شيء وأكثر حنان وأكثر رحمة وأكثر محبة ممكن تكون في الدنيا محبة أم لولدها رضيع كمان. تمام؟ تأخرت يا عبد الله، اتنين الورق قاعدين مستنين، مش مستنينك قوي يعني، بس بدأنا لما تتأخرت. تصلي؟ تصلي وتعالى. طيب تصلي وتعالى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه. تولى مين؟ شيطان. ما معنى تولاه؟ اكتب ما معنى تولاه من كلمات، سنذكر معاني الكلمات فيها. تولاه يعني اتخذه ايه؟ وليا، أي مواليا له، مصاحبا له، متقبلا لكلامه. ويهديه إلى عذاب السعير. ضرب الله في هذه السورة الأمثال. يبقى احنا قلنا ضرب المثل طريقة قرآنية، ضرب الأمثال. اذكر ثلاثة أمثال. كام الآية؟ كام الآية؟ خمسة. والآية 73 يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. نعم. وتصبح الأرض مخضرة. لا دي مش أمثال، دي إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى بواقع يرونه. مراحل خلق الإنسان جاءت في السورة فين؟ الآية 5. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. هل ورد تاني في السورة حاجة عن خلق الإنسان؟ فين؟ نفتح عليه. دي كان ديت. يبقى دي مراحل الإنسان خلقا. لا يا 66. والآية 2 تنفع كمان، دي مرحلة الرضاعة مش كده؟ مرحلة الرضاعة. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب، ما معنى ريب؟ في فرق بين ريب وشك، ولا هما الاثنين زي بعض؟ إن كنتم في ريب هي بسبب الضبط، إن كنتم في شك، ولا في اختلاف بين الريب وبين الشك؟ الريب إيه؟ الشك مع الحيرة والاضطراب. خلاص، واحد عنده شك في الموضوع وخلاص الموضوع مش فاكر، لكن فيه عنده حيرة دائمة مضطرب بسبب هذا الشك، ده يسمى ريبا. في ريب رابني الأمر. ما معنى علقة؟ ما معنى علقة؟ ما معنى مضغة؟ لا، علقة مش معنى قطعة لحم. دم متجمد تعلق بجدار الرحم فسمي علقة. والمضغة قطعة لحم، قطعة لحم منضوغ. تمام، الشباب مصحصح. ما معنى مخلقة وما معنى مخلقة؟ يعني خلقت لها خلقة، لها تصوير مصورة. تمام، مخلقة وغير مخلقة، لم يبن فيها التخليق. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. في أجل مسمى في السورة ثانية غير ده، ولا هي دي بس أجل مسمى؟ في أجل ولا ما جاتش كلمة أجل دي؟ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. تمام، إلى أجل، ده سؤاله. إحنا هنا قلنا إيه؟ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، مش كده؟ وخدنا ثاني إلى أجل مسمى، قال تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. بين الأجل المراد في كل آية من هذه الآيتين التاليتين. ماشي، تاني كده، بين المراد بالأجل المسمى في، تعرف كده جاي في القرآن كثير حكاية أجل مسمى، وكل مرة يرد بها شيء. احنا مرة دينا في الأنبياء برضك، مش فاكر. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. بين المراد بالأجل المسمى. طيب، أجل مسمى في الأولى معناها إيه؟ إلى وضع وقت الولادة. أجل مسمى هنا وقت الولادة. نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. نقر يعني هنا نثبت في الأرحام، عكس القرار في الأرحام الصخص. ثم لتبلغوا أشدكم. ما معنى أشدكم؟ قول. الله يفتح عليك، من 30 ل70 سنة، من 40 سنة. أشدكم معناها كمال القوة الجسمية والعقلية. امتى؟ من 30 ل40. فين هنا من 30 ل40؟ 30 ل40 واحد، 2، 3، 4، 5. نحط 42 مجازا. 30 و40. فانتوا الان اللي رفعوا ايديهم دولت، انتوا في اشدكم. انتوا في ايه؟ انتوا في اشدكم. اشدكم يعني ايه؟ اشدكم جسمانيا وعقليا. بعد كده المنحنى في النادي مش هتبقى في الاشد، ما انت ما كنتش في الاشد. طالع طالع طالع، 30 ل 40 سنه ده الأشد، بعد كده ترجع في النازل ثاني، فالحق الفترة دي ما تفوتكش، صحيح ما تفوتكش. فارق بين دلوقتي بين الحفظ وطلب العلم وبين قبل الأشد ده، قدامك في النازل في النازل في النازل، فدي فترة لا تترك أبدا. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. ما هو أرذل العمر؟ ها قول اشتام الهرم. أرذل العمر هرم والخرف، حط العمر وأقل وذيل، يعني خلاص أدناه لما يوصل للهرم، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. سبحان الله. نعم. نعم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ما معنى الكلمات التالية؟ هامدة. ايه تاني غير ساكنة؟ لا تنبت. اهتزت الأرض يعني ايه؟ كثرت ما فيها من الزرع. ما معنى ربت؟ زالت وارتفعت. وأنبتت من كل زوج بهيج. ما معنى بهيج؟ زوج حسن. تمام. والله ما تعرفوش سعادتي قد ايه لما بشوف كده الناس اللي لسه في 5 و6 ابتدائي بيردوا بيتكلموا في المعاني. ده امر بيغيب والله عن كبار الناس. فالحمد لله ربنا يبارك فيه. حتى لو كان بيبص في الكتاب، يعني السعاده مش انه حافظ المعاني، حتى لو بص في الكتاب يبقى عارف لما بيعوز معنى كلمه بيجيبها منين. دي لوحدها مساله مش بسيطه. يعني ما اعرفش معنى كلمه، في ناس ما اعرفش معنى كلمه، خلاص هنعمل ايه معناها؟ خلص الموضوع. لا، ده عارف معنى الكلمة ويفتح الكتاب وهيجيبها ويراجع نفسه. فده شيء يسعد حتى لو كان بينظر في الكتاب، يبقى عرف من أين تؤكل الكتف. ففي يوم الأمن لما يجي له كتف هيعرف ياكله، لكن يبقى قصده الكتف دسم وطيب مش عارف ياخد منه، قصده القرآن مليء ومش قادر ياخد منه فايدة. فدي اتفضل يا دكتور. إيه الأجر المسمى؟ قلنا في ثاني. لا قلنا إما يوم النحر. قلنا إما يوم النحر. لا قلنا اذكر 10 سؤال يخط من دلائل قدرة الله في السورة. 10 من دلائل قدرة الله ووحدانيته سبحانه وتعالى في السورة. يبقى أول حاجة احنا عندنا الآية بتقول ايه؟ ذلك بأن الله هو الحق. فين اللي هو ايه؟ الآية 5. يبقى الآية 5 دليل بما فيها كل دلائل. يبقى خلق الإنسان وإنبات النبات واهتزاز الأرض ونباتها بالزرع. إيه تاني؟ رقم 6 وأنه يحيي الموتى. ماشي. ألم ترى أن الله يسجد له في السماوات. الآية كام تاني؟ 56. نبدأ بالصغار. لا لا لا لا، أنا عايز تدل على قدرة الله آيات كونية. اذكر 10 آيات كونية. خد عندك يا سيدي 63. لا، أول حاجة 61. 61 ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. تمام. قال بعدها ذلك بأن الله هو الإيه؟ الحق. يعني ممكن نحط السؤال ده في الأول نقول إيه بقى؟ الله هو الحق، عشان أسهل لكم السؤال. أذكر 10 آيات أو 10 من دلائل قدرة الله وحدانية الصور. بعد عندك ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. عندنا بعدها 64 وعندنا بعدها 65 جايين ورا بعضهم. بعدنا بعدها 66 تمام. ما ينفعش 70 تنفع تنفعش. ألم تعلم صح إن الله يعلم 70 60 بتقول إيه؟ الآية 73 إزاي؟ لا دي يعني مفروض ما تنسوهاش 73 طبعا. ما هو احنا عايزين ايه هم يرونها؟ يبقى عندنا دي كل ايات ان الله هو الحق. طيب نرجع تاني 66 انا اقول ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموت وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه يكون هناك الساعه حق كده وان الساعه اتيه لا ريب فيها اي لا شك فيها. فريب ده كان ذكره الصوره في قوله وان الساعه ومن الناس من يجلف لا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني منير الوقت الثانية مبين الواضح البين. ما المنير؟ هو منير منير من الإنارة مش كده؟ منير ولا مضيء؟ الهين أحسن الهين أقوى ومضيء عليك فضل تمام. الضوء معه حرارة لكن نور ما معهوش. فهذا كتاب منير يهديك بيسر ولطف مش كده؟ الأساس هو نور الضوء. النور طالع من الضوء صح؟ ما احنا قلنا النور في النور من غير حرارة لكن الثانية حرارة يعني النار اللي بنوقدها دي نور ولكن معها ولهذا لما قال سبحانه وتعالى كلما لا الآية الآية يقول هي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ما قالش بضوئه ذهب الله بنوره فترك النور ذهب الله بنوره بالهداية وترك لهم حرارة. يعني ايه الحرارة؟ الحقد والغيظ والحنق والنفاق ترك لهم كل الحاجات ديت خلاص خليكم في اللي انتم فيه من النار ديت لكن سلبنا منكم الايه؟ فتخيل نار بلا نور يبقى ما بقي فيها الا ايه؟ الا حرارة. قال ثاني عطفه ما معنى ثاني عطفه؟ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. أول حاجة ما معنى؟ اكتب عندك ثاني عطفه ماشي يعني ايه ثاني عطفه؟ العطف يعني ممكن معناها عنقه وممكن معناها جانبه. العطف العنق او الجانب لها معنيين. بثاني يعني يثني عطفه يعني له الاكل جنبه يعني ياخذ جانبه فهذا اعراض دليل على الاعراض يعني له الاكل يعني له الجسم يمشي تمام. يبقى العطف اما العنق واما الجانب. ثاني عطفه او التالي هيبقى سؤال بيصوب معنى الثاني ذم الكبر. ذم الكبر وصفات المتكبرين. جاء الثاني في السورة غير ثاني يعطيه، هل ورد ثاني ذم الكبر في السورة؟ ده الإعراض، ممكن دي الإعراض، عايزين السبب اللي هو الكبر. الكبر نفسه مش ما يؤدي إليه من الإعراض والتولي. ما وردش، هل ورد ذلك بما قدمت يداك أكثر من مرة ولا هي مرة واحدة؟ في الثانية هي مرة واحدة. من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ما معنى على حرف؟ ما معنى يعبد الله فلان بيعبد الله على حرف؟ يعني على حرف؟ على الشيء وتفكر. أيوة، يعني إيه؟ يعني يعبد الله على حرف، يعني إزاي يعبد الله على طرف؟ إيه معناها برضه؟ مثلا لما يسيبه فتنة أو حاجة تمام، واحد على الحرف يعني إيه؟ يعني هيوقع، مش تقول إيه؟ يعني يسقط في كل فتنة، يسقط في كل فتنة، فإن وجد خيرا مد رجل ناحية إيه؟ بعيدا عن الحرف عشان ياخد من الخير ده. صبطت فتنة خلاص، خلاص هنا في ضرب وهنا في كذا وهنا في كذا، خلاص يبعد، يبقى الحرف يوقع. وهذا التشبيه فيه تحذير من هذا الحال، دي معناه انك ايه؟ يعني انك على حرف، يعني هتصبح. وبالتالي لما بنلاقي الطفل نايم على حرف السرير وعلى طرف السرير بنقول له ايه؟ خش حبيبي جوه علشان ما توقعش. فاحنا بنقول الانسان اللي مش متمسك بدينه يا ابني خش في الاسلام، ادخل في الاسلام، ادخل في الدين عشان ما توقعش. كده أي زقة هتقع، أي شاب هيقابلك يديك كلمتين هيهزك وتقع. لكن يكون ثابت قدمه في أرض راسخة بعيدا عن الأطراف، ها؟ آه. فتشبيه عالي في تحذير. من الناس من يعبد الله، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. احنا قلنا هنا سؤال كنا قلناه قبل كده، فاكرينه؟ ولا يصح دين مع شك، كنا قلناه في امتحان. من الناس من يعبد على حرف، يعبد الله على حرف، قلنا ساعتها عدم جدوى عبادة صاحبها شاك في نفعها، غير مؤمن بوجوبها ومشروعيتها، غير ثابت فيها. تقول ده سؤال يجيب الناس مع الفتوح. دي بقى كم؟ آية 11. في مرية من آية رقم 11. يدعو من الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وردت آيات بيان ضعف المعبودات وعجزها عن كل شيء حتى جلب النفع أو دفع ده كده بحل السؤال كده أو دفع الضر. جيب آية كام؟ الآية بين أيدينا هي 12 و 13 والآية بتاعت الذباب 73 ضعف الطالب والمطلوب. على فكرة احنا نسينا في الآية الدالة الآية 18 الآية الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى 18 نسيناها. قلتها انت بس احنا نسجلناها نسجلها ان شاء الله. الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. ما معنى المولى وما معنى العشير؟ رئيس المولى رئيس العشير. ما معنى المولى وما معنى العشير؟ حد يعرف؟ ولا بئس المولى ولا بئس العشير. العشير يعني المعاشر المصاحب كده. بئس الصاحب والمصاحب المعاشر. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. نقول السؤال إزاي؟ مثل ما أعده الله لأهل الإيمان ورد أكثر من آية. ما أعده الله لأهل الإيمان 14 و 23 و 35 من دولي. عند الكسيري رقم 50 الأول رقم 50 وبعد كده رقم 56 بعد كده رقم 58 و 59 وبعد كده رقم 9. كيد الكافرين وغيظهم إذا سمعوا آيات الرحمن. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. في حاجة تانية قبلها؟ إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والذين مش هو ده من الصد ممكن تمشي 25 نعم دي أول حدا قلناها 15 ما تقول الآية 53 ممكن كمان 52 نفسها ألقى الشيطان في أمنياته والكافرين دول يدخل فيهم الشيطان برضه. الشيطان ده ايه؟ طيب، وكذلك من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. اكتب الآية 15، الآية 15 اللي هي لسه بينا دي، من كان يظن. واحد اشرحها. اثنين اشرحها اولا فيما لا يزيد عن سطرين. الآية سطرين، سطر ونص. انت هتقول سطر ونص. ما هو لسه لسه شفت حاجة لسه، ده ألف ب اذكر 10 فوائد من هذه الآية بس. واسطع بقى 10 فوائد من هذه الآية، 10 سطور يا عم، اكتب ما انت عايز. 10 فوائد من الآية دي. ماشي، ده كتير خالص. شنو ولا نقولهم؟ خلينا نستجتهد. من كان يظن، اللي هي تساوي من كان يعبد الله على حق، يبقى من الناس من يظن بالله الظنون ويشك في نصر الله. اثنين، أن لن ينصره الله، فيه إثبات أن النصر من عند الله. ثلاثة، الله ناصر أولياءه وعباده الصالحين. أربعة، فتح الله على أهل الإيمان في الدنيا والآخرة. خمسة، إثبات المعاد والآخرة في الدنيا والآخرة. ستة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر. دي اللي هتعوز شرح السطرين عندكم اللي جاي عشان السؤال أصلا. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. إغاظة الكافرين وتعجيزهم وتبكيتهم والرد عليهم بما يظهرهم. تمام، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. ثمانية، عجز المشركين، عجز المشركين عن إخفاء نور الله. تسعة، كيد الكافرين في نحورهم وعائد عليهم. لينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. غيظ الكافرين وحنقهم على أهل الإيمان. كيد الكافرين، غيظ حاجة والكيد حاجة تانية. أنا متغاظ منك وما بكيتش لي، لأن عزاء بأتغاظ وبكيت. كيد الكافرين بأهل الإيمان. معالجة شرك الكافرين بوسائل شتى، بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى. فهذا فيه ترغيب لهم يدخلوا في الإيمان لينصرهم الله، وترهيب من معاداة أهل الإيمان حتى لا يجعل كيدهم في نحورهم. ولسه راح بنا نطلع هنطع كتير، لو رجعت التفسير وقراته هتطلع تاني. طيب انت، انا عايز اشرح السطرين انك عارف المعنى الاجمالي. الله ينصر عبده في الدنيا والآخرة ولا ينفع كيد الكافرين ولا غيظهم. فعجزهم الله بالقول فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء ثم ليقطع. لها معنيان، إما ليقطع أذاه ويكف عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما ليقطع أن يقطع الحبل ويروح يموت هناك يشنو نفسه، مش هتوصل لحاجة. فضل نوه على طول. كان يظن ان يكون يظهر من السياق. نعم، ياتي حسب السياق تتفرق. وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد. اكتب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثلاث آيات عندك، إن الله يفعل ما يريد 14، وعندك وأن الله يهدي ما يريد 16، إن الله يفعل ما يشاء 18. هو في تاني في السورة على فكرة، بس خافي مش ظاهر زي ده. طيب آيتي السجدة سهلة دي، آيتي السجدة 18 و77 وآية قبلها وآية بعدها. صح صح، السؤال ده جاي إن شاء الله، ولا خليها ولا خليها آيتين بعدها. ألم تر أن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. الذين هادوا، ما معنى الكلمات التالية؟ الذين هادوا، الصابئين، في المجوس ولا مش من المجوس؟ المجوس ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب بما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ما معنى مقامع؟ اذكر آية تدل على خلود الكافرين في النار والعذاب. خلود الكافرين في العذاب في السورة كلما أراد أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. طيب في تاني، في خارجين فيها صريحة كده؟ مفيش ها؟ مفيش خارج، عشان كده السؤال ده يبقى صعب، يعني كل واحد يدور على الخالدين. عم صوت بيتكلم عن صوت مش سامع. فيها خلود اصحاب ممكن بتقولي ايوه فين الخلود؟ بيتكلم عن الخلود المصير المرجع. عايزين حاجة صريحة. وكل أنصح طعام من عايزين خلوه هذان خصمان اختصموا في ربهم

وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لهم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين اكتب الآيات واذكر الآيات التي تسمت بسببها الصورة بالحج والصلاة بالصورة هي الآيات لأنها كلها هي الآيات أو اذكر آيات الحج والهدي والهدي والنسائك أو النسائك بس من غير الهدي آيات الحج والنسائك في السورة هتكتب بقى من أول 25. من أول 25 إن مدينة أخرى سلطون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس إلى وعلى وإبوان الإبراهيم كان البيت وإذن الناس بالحج تمام؟ طيب السؤال المتعلق دوت برضك بعدين من الآية 25 لغاية الآية 37 السؤال ده جاي إن شاء الله السؤال ده جاي اكتب الآية دي سنكتب كده وبعد كده هتكتب معاني الكلمات التالية خذ بقى عنه ما معنى بوأنا يعني بوأنا بينا جدع جدع يا رب كشفنا وبينا علي صوتك بس اسمع في رأي ابن كثير بوأنا اتفضل قال بوأنا دللنا ابراهيم عليه السلام على مكان بيت مقدس في علم الله عز وجل اي ما هو ده اللي بينا وكشفنا مكان البيت ما هو ده اللي البيت لم يكن موجودا قبل ابراهيم عليه السلام لا قيل أنها كان موجود والملائكة وضعت قواعد فأي أمر كان هذه القواعد التفاصيل ما معاني كلمة دوائنا احنا بدأ عرفنا كيف كان التعريف ده بقى موضوع بقى اللي أتكلم فيه كلمات معاني كلمة تذكر معنى كلمة يبقى بس طيب ما معنى ضامر ما معنى فج ما معنى عميق ما معنى سحيق؟ وسحيق يعني ايه؟ طيب ايه المشكلة؟ ما جاتش سحيق في الصور؟ ازاي؟ علاقة تانية عتيق عميق وعتيق عتيق قصدي ماشي عتيق عتيق قصدي فين بقى؟ في السحيق صح؟ في مكان السحيق يا اخوان زكاة في مكان صحيح بهيمة الأنعام ثلاثة ما معنى ثلاثة تمام يبقى عندنا عميق وعتيق وصحيح وبهيمة الأنعام ثلاثة بوأنا ما معنى رجس؟ نعم؟ رجس يعني مكافح أنزلناك يد المكان أقام نعم طب اللي بنشوفها في مادة الباء عندك في مادة الباء عندك ماشي ما معنى الأوثان؟ صح صح والمعنى الثاني صح عرف حنفاء مائلين عن عبادة الأصنام الباطلة ما معنى خر؟ السؤال بتاع الحج ده ممكن يجيبه بطريقة تانية أبسط ويبقى أصعب. أبسط معنى تقال آيات أقل، آيات الذبائح، الذبائح والإطعام. ومقاصد هذا لن ينال الله. هذا السؤال بمعنى تاني برضه، الذبح أعلى العبادات المالية. كلمة شوف الإسلام، اذكر الآيات اللي بينت ذلك. ما معنى الصواب؟ قوام. جدع جدع. صواب يعني القوام. ما معنى البدء؟ السمينة. وجبت جنوبه، صدق على جنوبه. القانع، المعتار. يعني القانع يعني المعتار، يعني المعتار. ايه الذي يأتي وهي تاني انتهى معنى تاني. طيب تمام، حاجة تفرح القلب وربنا يفرح له. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ومن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. آيات القتال في السورة، عندنا تل من 38 هنا الأول إلى 41. وبعد كده آخر آية وجاي. طيب احنا قلنا صور من عذاب الكافرين يوم القيامة، قلناش السؤال ده مش كده؟ اكتبوا صور من عذاب الكافرين يوم القيامة كتير، بس في موطن فصل فيه فين؟ هذان خصمان مش كده؟ قطعت لهم ثياب من نار 19 إلى 22. وبعد كده جت فين تاني؟ النار. النار وعلى الله الذين كفروا رئيس المصير. عندك 55 و 57 كم تاني؟ 72 طيب ماشي تمام. ما معنى هدوء وهدوء؟ ما المقصود في المسجد الحرام في هذه الآيات؟ كم قول؟ تمام، هو الحرم الحرم في مكة وقيل المسجد نفسه. تمام، ثلاث معاني. الله يفتح عليك، ما حاجة جميلة خالص. الكلام ما بيروحش في الهواء، الكلام ما بيروحش في الهواء، الكلام بيدخل على القلوب واضح. تعظيم البيت والحرم فين؟ في كذا مكان. تاني تعظيم البيت والحرم. أول حاجة وما يورث فيه الحاج المغلول، دي رقم كام؟ 25، دي أهم واحدة. بعد كده ومن يعظم شعائر الله عموما ومن يعظم حرمات الله عموما يبقى 30 و 32 في لسه اللي هي لكل أمة جعلنا من سكن، ولا تنفعش دي. ماشي. احنا نزيل قلت معاني الكلمات، ما معنى المخبتين؟ الايه؟ اخبات. ما معنى شعائر؟ جمع شعيرة وهي النسيكة. ماشي، اشرح الآية 36. اشرح الآية 36. الهم بالمعصية، هل يعاقب العبد؟ ما هي المواطن؟ صح؟ حتى من تعظيم الحرم أيضا وطهر بيتي للطائفين، تطهير البيت. سنان، ما معنى أذن؟ أذن في الناس للحج يعني؟ أذن. حرمة الصد عن البيت، وجوب بناء البيت وإعلائه وتطهيره. ما معنى رجالا؟ يأتوك رجالا، جمع راجل. مش ده الخصوة لك الراجل الراجل اللي جه امبارح بالراجل معناه ايه؟ ماشي. مشروعية فتح مكاتب للدعاية للحج، جواز الاتجار أثناء إقامته في الحج، أي رقم؟ أي رقم؟ 28. جواز الأكل من الهدي والذبائح واستحباب استحباب على الأقل. رقم كم؟ 30 بس؟ 28. 83؟ 37. 33 بتقول إيه؟ تاخد فيها منافع؟ دي من المنافع. لا دي مش منافع. لا اللي بعدها بيقول لك لكم فيها منافع الى اجل مسمى. اجل مسمى ده يوم ما الاكل لسه جاي. نرجع تاني. بسم الله. وجوب الوفاء بالنذور الشرعية. ويروكم في النذور للأولياء يجب الوفاء بها ولا يحرم؟ بسم الله الرحمن. تعبتوا ولا نكمل ربع ساعة كمان كده؟ طواف الإفاضة. ثم عليك صح. وليطوف بالبيت العتيق. هل ذكر في هذه الآية مكانه؟ لا ذكر مكان الله مذكور بعد هذه الأشياء. طيب بس قولوا لي الأول وجوب الوفاء هذه الآية رقم كام؟ 29. طيب وطواف الإفاضة 80. على فكرة في ضرب الأمثال نسينا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. اكتبوها دي يا مناش. دي الآية كام دي؟ خر من السماء. واحد ثلاثين. ليكوا احفظوا الصورة بأرقامها دلوقتي كده. الرقميات بدأت تظهر كده. في ضرب الأمثال. ضرب الأمثال. الآية رقم كام؟ الآية 15 من كنا يظن أن يكون الله دون الأخرة. طب اذكر الآية 73. قربات ما بستمع. في ضرب الأمثال من كان يظن أن ينفعه له دم الأخرة في الأمة بيسبب الأخلاص ما يقع في الأوضة من يكون في ضرب الأمثال. ينفع كام دي رقم كام؟ 15. ينفع تمام. فضل الآية 31 15. يبقى عندنا مثالين في الآية 5 والآية 15 31 73 مش كده؟ طيب ما معنى من سكن؟ بيان النحو. هل في آية بيانت النحو؟ والبدن الآية كم؟ 36. آية البدن 36. صواب إذا وجبت ذنوبها أي وصف النحو. مكان ذبحها. مشروعية التكبير عند أداء المناسك. فين تكبير الله؟ الآية 37. وفين ثاني؟ فين التكبير ثاني؟ تذكر اسم الله عز وجل بما في الأنعام. قيل التكبير. ليه الآية كام؟ 56. 36. ماشي ماشي. فلا مشروعية التكبير وذكر الله ولا تزعل. 28. وذكر الله. 28. 28. 28. 28. أنا بكتب واحد يقول لي غلط. طيب فضيلة الإحسان. لا أنا عارف إيش مؤمنة. مشروعية القتال. أي رقم؟ 39. قربنا من الآخرة. ده في جهاد الطلبة ضد الجهاد الدفع. ما معنى احنا قلنا بيع والصلاة دي ما قلناهاش؟ قرأناها بس. طيب ما معنى كلمات التالية؟ بيع صلوات صوامع ما هي أسس الدولة التي ورث الله أهلها البلاد وملكهم فيها؟ ها؟ عملوا إيه؟ أي رقم؟ 39. 41. تمام يا عم. تمام يا عم مطلع. طيب على فكرة ضرب الأمثال دي فوقها آية 42 أيوة طبعا ذكر 42 الأمثال نوعان ضرب القصص والقياس على أمر عقلي قطعي هذه ضرب المثل فهمتوا لي يا بس احنا قلنا الرجس مش كده قلنا من قلنا في معنى كلمات الرجس قلنا هوش قلنا نعم نعم تهوي يعني تهوي ترمي تهوي به الريح يعني تقذفه وترمي به أو أنت عايز تهوي تشتهي اللي حاجة ثانية دي حاجة ثانية يعني تهوى جت تهوى في الصورة دي لماذا سخر الله لنا الدواء؟ لماذا سخر لنا الله الدواء؟ حد يعرف ليه؟ لعلكم تشكرون تكبروا الله على ما هداكم مش كده؟ لينا الله لكم ولكم ولكم ينال التقوى منكم لنتقي الله سبحانه وتعالى توجه إليه بالعبادة والشكر تمام إن الله يدافع عن الذين آمنوا الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ما معنى يدافع عن الذين آمنوا ما معنى إن الله يدافع ولولا دفع الله الاثنين عايزك تفرق ما بينهم ما معنى إن الله يدافع عن الذين آمنوا وما معنى ولولا دفع الله كيف يكون دفع الله ودفاع الله عايزين الفرق أولا الفرق بين دفع الله ودفاع الله مع بيان كل فهمنا قصدي بيان كل واحد فيه زي صور للدفع وصور للمدافعة ما المصدر من كل واحدة في دافع وفي مدافع، مش كده؟ نعم، من الدفاع ومن الدفع، الدفاع والدفع. شغل بقى. طيب، أصحاب مدين قلنا، ما معنى أصحاب مدين؟ اكتب ما معنى أصحاب مدين، ما معنى أمليت؟ أصحاب مدين أمليت، زيته لسه تراجعوا الماء لوحدكم، ضهروا بطاطا من ضمن ضرب الأمثال الآية 45. تريد 48 48 ده المثل هو خط الأولين. الجزاء من جنس العمل، فين دي؟ الجزاء من جنس العمل، ولا ينصرن الله من ينصر. هذه رقم كام؟ هي كام؟ 40. الجزاء من جنس العمل يعني كذا عشان عمل خير، نصر عشان نصر، كذا عشان كذا. ممكن تتعين من تركيب الأسماوية والفعظيمة هي تمام. ما معنى مشيت؟ اكتبوها عندكم، مشيت، قصر مشيت يعني؟ مجصص. وإيه تاني؟ مرتفع عالي مبني. نرجع تاني، بسم الله. وإن يكذبوك فقد كذبت، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ما معنى نكير؟ نكير عذابي. أيوة. ما معنى بئر معطلة؟ بئر معطلة ركاله. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليتها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ذكر الناس في السورة من أول السورة يا أيها الناس ومن الناس ومن الناس ومن الناس ذكر الناس في السورة يا أيها الناس قل يا أيها الناس يبقى الآية رقم واحد والآية رقم ثلاثة ولا تسعة ثلاثة خمسة ثمانية إحداشر ستة وعشرين خمسة وستة وعشرين فيها خمسة وعشرين تمام جعلها الناس واربعين سبعة وعشرين مؤذن في الناس لأن فيها كثير من الناس وكثير من حقائق عزيزي قل يا أيها الناس 73 آية 18 73 آية نزول يا مات 49 75 قلنا 18 19 11 12 مرة ما شاء الله معايا تاني كده والآية 73 قلناه الاثنين يبقى عندك واحد اثنين كمان وترى الناس صغار واحد اثنين ثلاثة خمس واحد اثنين ثلاثة خمسة ثمانية 11 واحد اثنين ثلاثة خمسة 11 لحظة يا باشا 3 5 8 11 تمام وبعد 11 عندك يا سيدي 18 قلناها 18 18 و 27 و 40 18 ما قلناش 18 قلناها 18 وكم قلنا 27 25 فيها ايه بقى ناس 25 و 27 و 40 49 27 و 40 و 49 قلنا 73 و 78 45 65 قلنا 73 و 65 قلنا 73 و75 قلنا في ناس ناسكوه ثلاثة وسبعين وخمسة وسبعين وثمانية وسبعين وعرفش كده ما تنسوش بقى ان آية السجدة ألم ترى أن الله يسجد له إيه؟ من في السماوات ومن في الأرض أما في سورة النحل ما في السماوات وما في الأرض لأن السورة دي كلها تتكلم عن الناس تحدث عقلاء ففيها من خلاص اكتبوا الملاحظة ديت ولهذا تشابه السجدتين

يوم عقيم. يوم لا يعقوب يوم. تمام باقي ما بيولدش يولدش يوم تاني. طلب العبر من آثار الهالكين. ها كام يا دع رقم كام؟ ستة وأربعين. العبرة بالبصيرة القلبية لا بالبصر. أي كم دي؟ أرض أكثر مين؟ ماشي. العجلة من طبع الإنسان. 47. عاقبة الظلم وخيمة. 45 قبلها. 45 وثمانية واربعين. ناس طالوا دام وحبني الأرواح. الفتنة يهلك فيها مرضى القلوب. خدناها بكده دي نعم كده. الفتنة يهلك فيها مرضى القلوب. فين دي؟ فتنة للذين في قلوبهم مرض قاسية قلوبهم ومسلم ولا تزعم منهم. فضل الهجرة في سبيل الله. ها 58 59 جدع. جواز المعاقبة بشرط المماثلة والعفو أولى. تمام آية 60. دي أسئلة سهلة تاخدي مش كده؟ هي دي اللي هتيجي إن شاء الله. الهجرة يا الله. الهجرة كويس؟ الهجرة الذي يقول ربنا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن تمشي. خلينا في الظاهر والذين هاجروا. الآيات التي فيها إثبات الصفات التالية لله عز وجل. العلم الحلم المغفرة السمع البصر العفو العلو عن خلق العظمة وترك عبادة من سواه. فينا هدية أي من أول مولنا وإن الله العليم الحليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك لأن الله يولج الليل في النار يولج النار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك لأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مضطرة إن الله لطيف خبير. واللطف والخبرة ماشي بس بكتب ديت ما تلفهاش. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. الغنى والحمد. ألم ترى أن بالضبط يبقى الغاية في الآية 65، يبقى تكتب من الآية 59 الآية 58 تقول إن الله لغفور. أيوة الآيات اللي فيها كثير عايز مجموعة من الآيات متتالية. من هي الآية 58؟ خير الرازقين، أسماء مضافة بصيغة الجمع، والاثنين مختلف فيهم هل هي الأسماء ولا صفات، لكن هنضيفها إن شاء الله تعالى. ما لغاية 65 تمام. اللي بعده احنا قلنا في مظاهر قدرة الله امساك السماء ان تقع على الارض ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، ما قلناهاش مش كده في قدرة الله اللي هي ايه؟ اللي هي 65. لا قلناها قلناها قلناها قلناها لكل توك انت زاك البعث قضية الصورة الرئيسية، صح ولا غلط؟ صح. اذكر الآيات المشيرة إلى ذلك. البعث قضية السورة الرئيسية. ها. نفتح بقى السورة كده بقى ونمشي مع بعض واحدة واحدة. أول تاني إن كنتم في ريب من البعث. أول آية يبقى أوائل الآيات برضه بتتكلم عليها، الآية 5 كلام مباشر مش كده؟ وأن الله يحيي الموت، الآية 6 7 أن الله يبعث من فوق القبور، إن الله يخلق يوم القيامة. هذه البعث على طول مباشرة. الآية اللي أنتم بتتكلم فيها هو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم. 66. و طيب هل جاء الإيمان بالقضاء والقدر؟ فيه إن ذلك في كتاب كده فين الهدي كام؟ هل جاء الإيمان بالملائكة؟ فين؟ الله يصفي من الملائكة 75 طيب يا رب هانت تقرير علم الله بكل خفي وجلي وصغير وكبير في السماوات والأرض يعني هم بين أيديهم أم تعلم الله يعلم ما في السماوات أم تعلم الله يعلم ما في السماء والأرض الآية إيه ثاني رقم 76 لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه عرفة وجود عشان تخلص شحن واحد لسه غلطنا الشحن بنسالك نحفظ بنحفظ ونرجع عايزينه يحفظ انا عارف انا عشان الاسئله ما تجيش عارفين العالم اللي كان سافر في البحر وكان معاه كتب فغرقت السفينه لكنه نجا ولكن غرقت الايه الكتب فكان ذهب يحدث الناس ما عرفش يحدث خلاص ما عادش معاه كتب او ده الكمبيوتر بتاعه قفل بس التاني اقسم بعدها انه هيحفظ انا ما اقدرش اقسم على كده الله يعلمنا كان فيها ايه فضل الهجره في سبيل الله من بدري خالص كده لا مش بدري قوي بعيد خالص بعد جوازه الله يرحمه انت عندك فضل الهجره في سبيل الله بعدها ايه طب عندك استنى صفات الله عز وجل جاب صفات الله ليها الاسماء البعث قضية الصورة الرئيسية بعد يوم معقبة شخص المعتلة طب تاني بس بالراحة البعث قضية الصورة الرئيسية البعث قضية الصورة الرئيسية قضية الصورة الرئيسية ده في 5 6 7 6 5 6 7 5 6 7 6 6 ايه اللي بعدها بعد البعث قبل البعث كان فيه الأسماء طبعا بعد البعث الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر إن ذلك الحجاب عن 70 70 الإيمان بالملائكة خمسة وسبعين تقرير علم الله بس كده 70 وستة وسبعين طيب في معاني الكلمات اخر كلمه عندي اخر كلمه عندكم يوم عقيم نشهر انا اخر حاجه يوم عقيم طيب الحمد لله جواز ايه غري جواز وكأي مقرر موجود دي قبل اسماء الصفات موجود قبل اسماء الصفات طب واضح انه كده نكت بين كده واضح نكت بين تمام تقرير علم الله بكل خفي وجري هو ده مش كده اخر حاجه قلناها تمام تمام تمام يا رب بسم الله ربنا فضل 10 آيات 5 آيات. مشروعية إغاظة الظالم بما يغيظه من القول الحق فين دي؟ إغاظته فين دي؟ فين إغاظته؟ هو المهنة بأهم الشر هي لا يفعل لنا أبو طيب. إثبات رسائل رسالات الملائكة والناس فضيلة الصلاة وشرف العبادة وفعل الخير كان دي 77. ما معنى الكلمات التالية يولج؟ يدخلنهم مدخلا يرضاهم. الجنة فيها اللي هو الجنة وفيها اللي هو اسم مكان من سكن أو من سكن. يسقون يسلبه الأمر بالصلاة في السورة الأمر بالصلاة شوفوا كده من الأول فين آية كام عصر لا لسه في تاني تأقيم الصلاة 78 والقائمين وقع سجل آية كام 26 في تاني أقاموا الصلاة دي آية كام 41 35 والمقيم الصلاة ايه تاني نه قلناها برضه هاي السجدة والنهى كده 18 وكام 77 والنهى 78 طيب حاضر 77 78 18 26 35 41 من ذلك انه من ضمن من السلطان والرسول فإن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك قبل أن نقوم أبشركم ببشارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده